يوجد بها لحم قد يوجب الفتنة، فما حكمها؟ يجب أن تعلم قاعدة مفيدة، وهي أن كل ما كان سببا في فتنة فإن الواجب منعه. فإذا كانت هذه الأناشيد فيها فتنة لكونها تنطلق من أصوات فاتنة فإن الواجب منعها. وكذلك إذا كانت تغنى كالأغاني الماجنة وتلحن كالأغاني الماجنة فإن الواجب منعها أيضا. وكذلك إذا كانت مشتملة على آلة لهو كالدف والطبل والموسيقى فإنه يجب منعها. وكذلك إذا كانت تهيج الشهوة كما لو كان فيها تغزل فإنه يجب منعها. ففي هذه الأحوال الأربعة يجب منعها، ولكن هذه أمثلة، والقاعدة أن كل ما كان سببا للفتنة فإن الواجب منعه، وكل ما كان وسيلة لمحرم فإن الواجب منعه. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، بعض المساجد مسجلة الأوقاف ولا تؤدى الصلاة فيها، ولكن يعني مؤذن المسجد مثلا، لكن مؤذن المسجد ساكن مكان ثاني ويقوم بتنظيف المسجد فقط ولا يؤذن فيه، وظيفته مؤذن، فما حكم الراتب الذي يستلمه مع يعني علم الأوقاف بذلك؟ الواجب على المؤذن إذا كانت وظيفته الأذان أن يؤذن بنفسه، ولا يحل له أن يوكل غيره ويأخذ الراتب. اللهم إلا في بعض الأحيان لو غاب لنزهة يوم من الشهر أو ما أشبه ذلك مما جرت العادة به فلا بأس. وأما أن يكون منزله بعيدا ويقول أنا سأقيم من يؤذن وآخذ الراتب فهذا لا يجوز، حتى لو قدر أن مدير الأوقاف المباشر وافق على ذلك فإنه لا يجوز. لأنك لو رجعت إلى ديوان الخدمة أو ديوان الموظفين لرأيتهم يقولون لا يجوز ولا نسمح بهذا. طيب لا يوجد جماعة مثلا في المسجد نفسه، كيف لا يوجد جماعة؟ يعني ما في جماعة مسجد مثلا طين قديم مثلا من بيوت قديمة. طيب إذا كان قديما لماذا لا يعمر على وجه أن يكون فيه جماعة؟ طيب لا أو يلغى ويلغى التعذين وغيره. طيب هل راتب مثلا جائز؟ لا لا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن أخذ الراتب، بل الواجب أن يذهب إلى الجهة المسؤولة ويعلن استقالته ويدعو المسجد. طيب هي كلها إثم في الماضي قبل قبل العلم، هل عليه إثم مثلا؟ أنا أرى من الورع أن يردها إليهم، فإن لم يمكن صرفها في مصالح المساجد. نعم. فضيلة الشيخ، أحد المشايخ استدل من الحديث بين كل أذانين صلاة، استدل منه على مشروعية سنة الجمعة القبلية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ نعم. وما توجيهكم في موضوع سنة الجمعة القبلية؟ جزاكم الله خير. نعم. لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة في كل صلاة. ومعلوم أن الفجر فيه راتبة والظهر فيه راتبة والمغرب أيضا جاء الحديث بالنص عليها، صلوا قبل المغرب ثلاثا وقال في الثالث لمن شاء. العشاء والعصر لم يرد فيهما شيء بخصوصهما، ولكن يدخلان في العموم بين كل أذان صلاة. أما الأذان الذي للجمعة فهذا لا يصح الاستدلال به، لأن الأذان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام، وبعد دخول الإمام ليس في الصلاة، لأن الإمام سيقوم ويخطب ويستمع الناس له، ولم يكن الصحابة يصلون. أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني بوقت فلا حرج الإنسان يقوم ويتنفل إلى أن يقرب مجيء الإمام أو إلى أن يجيء الإمام، على رأي من يرى أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قول ابن الجوزي في مقدمة كتابه أن تنبيه النائم الغمر لمواسم العمر، وهذا العمر اليسير اشترى به الخلود الدائم في الجنان والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمة؟ كبقاء الرحمة، كبقاء الرحمة. نعم. أما كونه كون النعيم لا ينقطع فهذا واضح، فالقرآن مملوء بأن أهل الجنة خالدون فيها، بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. وأما قوله كبقاء الرحمن فلا أدري هل هذه الكلمة ثابتة في كلام ابن القيم أو لا. أرأيتها أنت؟ ها؟ ابن الجوزي. على كل حال، ابن الجوزي رحمه الله ليس بذاك الذي يعتمد عليه في مسائل الصفات، لكن هذه الكلمة منكرة كبقاء الرحمن، لأنه ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآخر الذي ليس بعده شيء. وإذا قلنا أن هذه تبقى كبقاء الرحمن صار معناه مساوية للرحمن في البقاء، وهذا لا يصح. فالمهم أن هذه كلمة منكرة، وعلق على الكتاب الذي عندك بأن هذه كلمة منكرة تنافي قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. فضيلة الشيخ، فيه بعض القبائل عند عادات من وقت الأعياد. إيش؟ بعض القبائل إيه؟ عند عادات مثل وقت الأعياد يأتون مجموعة منه بقصيدة، ثم تقوم مجموعة ثم يأتون مجموعة بقصيدة ثم ينزل مجموعة منهم حول الزير، يأتون بالزير هذا هو عبارة عن جلد من النحاس مغطى بجلد من جلد الإبل، ويوقع تحت النار حتى صخر يضرب عليه، فيطلع مجموعة من أحمر البنادق ويطوفون حواليه ثم يرمون، ثم مجموعة كذلك. فذهبنا للقبائل ونصحناهم ونبقى دليل من أحد العلماء مفصل، فنستعدين معكم نمنع الشيء هذا. جزاكم الله خير. نرجو التفصيل، نرجو التفصيل يا شيخ. جزاكم الله خير. دخل الشريط هذا نوزع عليهم إن شاء الله شيء. أما مسألة الزير فلا يجوز، الزير لا يجوز استعماله، لأنه من آلات اللهو التي لم يرد استثناؤها في السنة. وأما اللعب بالبنادق فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، وقال: ليعلموا أن في ديننا فسحة، ولكن يرخص في أيام الأعياد ما لا يرخص في غيرها. أيام الأعياد أيام سرور وأيام فرح، فلا بأس أن يعمل الناس هكذا ويظهر القوة والنشاط ونعم، ويلعبون بالبنادق والسيوف بشرط أن لا يكون هناك خطر، فإن كان هناك خطر فلا يجوز التعرض للخطر. ها؟ إيش؟ القصائد ما دي وش القصائد؟ وش يقولون؟ أما إذا كان يهجو بعضهم بعضا فهذا لا يجوز، لأن هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. وإن كان الغالب أن بعضهم يهجو بعضا على سبيل المزح، لكن رب كلمة تكون مزحا وتكون عند آخرين جدا، يمكن أنا يمكن الشخص هذا يذم هذا الشخص مازحا، لكن تؤخذ هذه الكلمة ولو بقى في الأجيال القادمة على أنها إيش؟ على أنها جد. فلذلك ها؟ أي ما فيها مانع، ما فيها مانع. نعم، يعني لو كانوا يقفزون ما في مانع، لأن هذا يدل على القوة وعلى النشاط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلة الشيخ حفظك الله، في دعاء الاستفتاح قول: وتعالى جدك. نعم. أنا وتعالى جدك. اي نعم. الجد هنا بمعنى الغنى والعظمة، فالمعنى أنك يا رب قد تعادت عظمتك وغناك عن خلقك، فلا حاجة بك إلى أحد، وأنت الذي تفضل بفضلك على كل أحد. وليس المراد بالجد يعني أبا الأب أو أبا الأم، لأن الله تعالى لم يلد ولم يولد. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المؤذنين يطفون جهاز التكبير، جهاز تكبير الصوت عند الأذان والإقامة الداخل والخارج، ما رأيك يا شيخ؟ الأخ في بيتين من الشعر يا شيخ. لا أنا الأخ هذا وش اليوم؟ خميس وغدا وأمس الأربعاء، والفرق بين النوم والنعاس ما الفرق؟ الفرق بين النوم والنعاس ها؟ كيف؟ سواء؟ النعاس مقدمة في النوم، إذا معناها اللي ينعس معناه يكاد ينام، ما نمت لكن العالم طار عنك النوم إن شاء الله. لا عاد السؤال يا أبو، بعض المؤذين يا شيخ نعم يطفي جهاز تكبير الصوت عند الأذان عند الإقامة والصلاة، يطفئه عند الأذان عند الإقامة والصلاة الداخل والخارج، أو ما يكون له صوت؟ لا واضح صلاة بس صوت الإمام فقط، واللي يشغله لا يطفئه، ما يشغل إلا بالأذان فقط، الأذان فقط. طيب هذا لا بأس، هذا قد يكون خيرا، يعني يكون مكبر الصوت لا يستعمل إلا عند الأذان، هذا هو الأحسن، لكن لو استعمل في الإقامة فلا بأس، أما أن يستعمل في الصلاة فلا، لأن استعماله في الصلاة يؤدي إلى التشويش على من كان قريبا من المسجد، عرفت؟ حتى الداخل ما له داعي ما دام المسجد ليس كبيرا وليس فيه جماعة كثيرة ويسمعون الإمام سماعا محققا، ما الفائدة؟ نعم إذا كان المسجد لا يسمع فيه، إذا كان المسجد واسعا أو الجماعة كثيرة يحتاجون إلى إسماع الصوت فلا بأس. الشيخ فيه بيتين من الشعر مكتوب على لافتة كبيرة، يقول البيتين: ومن تعرض للغربان يزجرها على سلامته لا بد مشؤومه، وكل حصن وإن طالت سلامته على دعائمه لا بد مهدومه. رأي الشرف البيتين والله لو كتبتها وعطتها إياها، اكتبها الآن وعطني إياها عشان نجاوب عليها. فضيلة الشيخ نسأل بالنسبة لبعض البنوك تصدر بطاقات مثل الفيزا كارد، وهذه لعلها فكرتها يعني واضحة، وأوضحها يا شيخ. لا ما وضحها، يعني ممكن المستهلك بدل ما يتعامل مع المحلات بالقيمة النقدية فإنه يقدم هذه البطاقة ويسحب البضاعة المطلوبة ثم يستوفى المبلغ هذا عن طريق البنك المتعامل معه العميل، إلا أنه الشرط العقد من البداية بين العميل وبين البنك على أنه إذا تأخر عن السداد إلى فترة معينة يترتب عليه فوائد. نعم السؤال مفهوم الآن، يعني يأخذ بطاقة من البنك وإذا اشترى حاجات عرضها على الذي اشترى منهم هذه الحاجات وحولهم على البنك والبنك يسدد عنه، لكن إن أوفى البنك في المدة معينة فليس عليه إلا ما استقرض فقط، وإن تأخر لازم أن يكون عليه إضافة. أقول إن هذا حرام، لأن مجرد التزام الإنسان بالربا محرم سواء حصل الربا أم لم يحصل، وهذا الرجل يقول أنا جازم من نفسي أنني سأوفي قبل الأجل، فنقول نعم أنت جازم، لكن هل أنت متأكد؟ قد يضيع المال من بين يديك، قد يسرق، قد تموت، ما أنت جازم. الله يقول لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ثم إن مجرد التزامك أنه إذا تمت المدة قبلت أن يضاف إليك زيادة فإن هذا الالتزام التزام بالربا، والالتزام بالربا حرام، لذلك نرى أن هذه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها ولكن إذا كان له رصيد من البنك وقبل البائع التحول إلى البنك فليفعل، والأمر سهل، لأن ما فيه إلا أن يحمل دفتر الشيكات ويكتب للبائعين عليه. نعم. ذبح للضيوف تكريما لهم، من الناس من إذا ذبح إنما يذبح بنية دفع الملامة أو الذم ونحو ذلك لا بقصد التقرب، فهل يقال التقرب إنما دفع للملامة؟ نعم. وأحيانا قد يكون مجاملة. نعم. فهل يبقى هذا الذبح على الأصل أم أنه يقال بحرمته نتيجة هذه النية؟ يعني هذا الذبح يبقى على الأصل، لأن من جملة ما يؤمر به الإنسان أن يدفع اللوم عن نفسه. لا تظن أنك إذا فعلت ما يدفع اللوم عن نفسك أنك مخطئ، بل هذا هو الصواب. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام وهو معتكف وجاءت صفية رضي الله عنها وقام يقلبها إلى بيتها ومر رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفع الشر عن أنفسهما لئلا يظن بالرسول ما لا يليق به. وقد جاء في الحديث الذي لا يحضرني الآن صحته: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فلا حرج على الإنسان أن يذبح للضيف لدفع الملامة عن نفسه، لكن ينبغي له أن يضيف إلى هذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإكرام الضيف، لأن إكرام الضيف من الإيمان بالله، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. ورقة. إيش؟ دقيقة لحين. اقرأها عني. وين اللي كتبها؟ اقرأ. ها؟ بس خليه يقرأ ما كتب الآن. يا. طيب، هذا صحيح. الإنسان الذي يتعرض للغبان يزجرها كما كانوا يفعلون في الجاهلية هو مسؤول، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بمثل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والإنسان إذا عود نفسه التشاؤم بالطيور أو بالشهور أو بالأيام أو بالأشخاص تعب، وصار قلبه متعلقا بغير الله. يعني مثلا بعض العرب يتشاؤمون بشهر صفر، شهر صفر، يقول: هذا الشهر شهر سوء. حرام، هذا ما يجوز. الأزمان واحدة، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فجاء ناس آخرون قالوا: نسمي شهر صفر شهر الخير. هذا إذن غلط، لأن صفر شهر من الشهور، لا شهر خير ولا شهر شر مثل غيره. كذلك أيضا بعض العرب يتشاءمون بشوال في النكاح، يقولون: إذا عقد الإنسان نكاحا في شوال فإنه نكاح فاشل. وكانت عائشة رضي الله عنها تبطل هذا، تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، وأيتكن كانت أحظى عنده مني. هل صار هذا النكاح فاشلا أو لا؟ أجيبه: لا، بل بالعكس، فالحاصل انه يجب على الانسان ان يجعل قلبه معلقا بالله، وان لا يتشائم ولا يتطير، ولا يجعل نفسه مهينه كلما اصابه شيء قال هذا سحر، هذا عين، هذا جن، كما هو الشأن الآن في كثير من الناس. كثير من الناس يبحموا الأوهام في الوقت الحاضر، كل شيء عين. لو يزكى ما يعطس ثلاث مرات قال هذا عين، نعم. لو تصيبه رعشة قال هذا جن. لو يكره إنسان لسبب جرى بينهما قال هذا سحر، هذا قلق. الواجب أن الإنسان يكون عنده عزيمة وتوكل على الله عز وجل، وأن يبتعد عن هذه الأمور حتى يستريح ويريح نفسه. هنا اللي هي إيمان ما تغير، ما في شيء، هذه تحذير من التشاؤم بالطيور. أذن. طيب، والأخ موسى الآن وهو الذي يتولى التسجيل يشير إلى أنه انتهى الوقت، وكأنه يقول، إن كان يقول لا لن أسجل بعد هذه الساعة، أليس كذلك؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليكم السلام. نعم. يقول: من توفي والده ولم يصلي هل يجوز للورثة هل يجوز للورثة في ماله؟ وإذا كان أهله محتاجين لهذا المال، جرى بعض العلماء أن المرتد يورث ولا يرث، سمعت؟ وممن رأى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واحتج بأن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا أقارب المرتدين منهم في زمن الردة، ولكن يظهر لي أن هذا ليس بصواب، لأن حديث أسامة بن زيد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يستثن منه شيء. نعم، لو قد أنهم محتاجون كما قال في السؤال وأنهم يأخذونه لحاجتهم فهذا ربما يكون له وجه، يأخذون بقدر الحاجة كغيرهم ممن يأخذ من بيت المال، وإلا فإنه يجب أن يسلم أن يصرف ميراثه إلى بيت المال. فهمت الآن؟ وش فهمت؟ ها؟ إيش؟ من؟ الذي لا يصلي كافر، لو صام ولو حج ولو تصدق وهو لا يصلي فهو كافر، عرفت؟ طيب، إذا كان كافر وأقاربه مسلمون، من الذي قلته أنا الآن؟ قلت الصحيح أنهم لا يرثون منه، الصحيح أنهم لا يرثون منه، وأن ميراثه يكون في بيت المال. وقال بعض العلماء إن المرتد لا يرث ويورث، يرث أقارب المسلمون، وهو إذا مات له قريب مسلم لا يرث، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن حديث أسامة يدل بعمومه على أن الأمر ليس كذلك. ما رأيكم في حكم من فعل بعض المكفرات التي تخرجه من الملة لكنه فعلها جاهلا وهو في بلاد الإسلام، فهل تخرجه هذه الفعلة أو الفعلة من الملة ويكفر، أم أنه يعذر بجهله؟ أما إذا كان ناشئا في بلاد الإسلام قريبا، كرجل دخل بلاد الإسلام وأسلم وكان عنده عادات كفرية في بلده ولم يعلم بها، فهذا لا يعذر بالجهل. وأما الناشئ في بلاد الإسلام العارف فهذا قد لا يعذر، لأنه ليس له عذر. هذه من آدم محمد: إذا توضعت المرأة مع زوجها المطلق لها ثلاثا على أن تتزوج لرجل آخر ثم تفارقه لترجع إلى زوجها الأول، ك... كأن ذهب نفسه لرجل مثلا. السؤال: هل هذا من الغش المنهي عنه أم لا؟ وإذا كان غشا فهل تحل لزوجها الأول؟ فهمت؟ أولا إنه لا يمكن لامرأة أن تهب نفسها لرجل، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. لكن لو فرض أن الرجل الأول أوعز إلى شخص آخر قال تزوج امرأتي وإذا أحللتها طلقها وربما يعطيه المهر، فهنا لا تحل لا تحل للأول ولا تحل للثاني. أما الثاني فنكاحه باطل لأنه نكاح محلل، وأما الأول فإنها لا تحل له لأنه لا بد أن يكون نكاحها